من رحمة الله تبارك في هذه الشريعة أنه يعني حتى الأمور البيع والشراء رعاها وأعطى فيها حلولا للناس حتى لا تكون خصومات بين الناس، ومنها الخيار في البيع. الخيار في البيع هو سبعة أنواع، الخيار في البيع ذكر منها المؤلف خيار المجلس. خيار المجلس، خيار المجلس إذا تبايع الرجلان يعني في المجلس الواحد فهما في بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرقا سقط خيار المجلس. شنو خيار المجلس؟ الآن الأصل في البيع بعتك والثاني يقول اشتريت أو قبلت، تم البيع، تم البيع. الآن لو عرضت عليك القلم هذا مثلا، بعتك هذا القلم بدينار فتقول ليش؟ قبلت، تم البيع، خلاص تم البيع بالكلام، بعت اشتريت هذا تم البيع خلاص. في احتمال من الإنسان بعد ما يبيع وخلص يغير رأيه، يسمى التراجع عن البيع. التراجع عن البيع سواء المشتري أو البائع الاثنين أحدهما يتراجع، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. إن الإنسان حس إنه استعجل في البيع أو بالشراء، حس إنه استعجل فأعطاه الشارع زين فرصة إنه يتراجع. لكن أيضا حتى لا يضر بالآخرين قال لك أن تتراجع ما دمت في المجلس. فإذا خرج أحدهما من المجلس، يعني مثلا طبعا ما يجوز البيع هنا في المسجد نتكلم خارج المسجد مثلا، طيب فلو فرضنا أنا جيت وقلت لك خذ هذا القلم بدينار فقلت لي قبلت، أعطيتني الدينار وأخذت القلم أو ما أخذت بغض النظر، السلام البضاعة ما يؤثر زين، لكن تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع وحنا ما زلنا في مجلسنا. شوي أنا فكرت قلت والله كني بعت رخيص، قلت فلان أبني القلم أكل أسك، قال لا تم البيع، لا ما في تم البيع، لي أن أتراجع طالما أننا ما زلنا في المجلس. هاي يسمونه خيار المجلس، خيار المجلس. لكن لو راح بيتهم ورحت بيتنا واتصلت له فلان هونت ما لي حق إلا أن يتنازل، يعني يقيلني إكراما منه. لكن لو قال لي مالك لوا ولا تم البيع ولا خاص ما لي شيء عليه، ما أستطيع أن أجبره. لماذا؟ انتهى المجلس. إذن عندك فرصة أنك تفكر أو تتراجع بائعا كنت أو مشتريا ما لم ينفض المجلس، فإذا انفض المجلس انتهى الخيار خلاص، أو البيع لازم خلاص تم البيع عقد لازم، إلا أن يتراضي. يتراضي الأول في هذا ساعة، لكن احنا نقول لا قال لا خلاص محلي ما بعت أنا اشتريت خلاص ما أقدر، فحتى لو لم يتصرف في المبيع قال لك ما أقدر خلاص ما يقدر. لكن خيار المجلس له الحق، حتى لو باع، حتى لو باع، لو كنا في المجلس مثلا وقلت له تشتري هذا القلم مثلا بدينار قال اشتريت زين، التفت على واحد جنبه مثلا قال اخذت الدينار تاخذ دينارين، قال له حظك قال تاخذ الدينارين، قال ياخذ الدينارين، قلت له اعطني القلم هاك دينارك اعطني هاك قلم اعطي دينارين، واضح ولا لا؟ انتقل الان البائع الاول له ان يرجع، يقول لحظه لحظه اطلق لي رجع له فلوسه هاك فلوسك، يفسد البيعه كلها. ليش؟ ما زال في المجلس. اذا كان في المجلس فيحق له ان يتراجع بدون ابداء اي سبب، ولا يشترط قبول الطرف الثاني، سواء المتراجع البائع او المشتري كلاهما له الحق أن يتراجع. نعم.